السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عنوان محاضرة اليوم رسالة خطيب الجمعة، بمعنى إذا أكرمك الله تعالى بالخطابة ماذا تريد من هؤلاء الناس؟ ما رسالتك؟ ما هدفك؟ شو بدك منهم؟ يعني بالعربي بالعامي، ما رسالتك التي تريد أن توصلها إليهم؟ المحاضرة ستتألف من ثلاث فقرات: مقدمة، بعدين الموضوع، بعدين خاتمة. في المقدمة حبحكي معكم شيئاً، وسأكلمكم شيئاً عن مزايا خطبة الجمعة. خطبة الجمعة إلى مزايا خاصة بها لا تجاريها خطبة في الدنيا، ولا محاضرة، ولا لقاء. سنعرض لها حتى نعرف نحن أين ذاهبون، وإلى أين نذهب ونحن ذاهبون إلى منابر خطب الجمعة. ثم الموضوع وعنوانه رسالة خطيب الجمعة، بعدين الخاتمة. سأبدأ معكم بالمقدمة. ما مزايا خطبة الجمعة؟ وهذه المزايا لا يجاريها فيها شيء أبدا من الخطب. في خطب كثيرة، في محاضرات كثيرة، في كلمات كثيرة، سواء في الشرع أو في خارج الشرع. نحن الآن مجموعون، وهلا هذه كلمة أنا ألقيها عليكم، أو محاضرة أو خطبة سموها. طيب، ما الفرق بين هذه وبين خطبة الجمعة؟ الآن ستسمعون بعض مزايا خطبة الجمعة. واحد، لا توجد محاضرة على وجه الأرض فرضت من السماء إلا خطبة الجمعة. يعني هلأ هذا اللقاء تبعنا مو مفروض من السماء، لذلك حبيتوا تجوا منيح، وإذا واحد انشغل ما بده يجي، ماشي الحال. بس خطبة الجمعة انشغلت أو ما انشغلت، مفروض عليك من السماء أن تحضرها. لذلك في نقطة قوية جدا في خطبة الجمعة، أنها مدعومة من رب العالمين. عجيبة خطبة الجمعة. مدة الخطبة مرات يا شباب بيكون ثلث ساعة، ولعلها نصف ساعة. لو الواحد بيتفكر، أنت تخطب على منبر ويحضر هؤلاء الناس لمدة نصف ساعة، عندما يخرجون من عندك في أقنية فضائية تبث على مدار الأربع وعشرين ساعة، بالله عليك شو بده يبقى بذهن هالسامع من هالنصف ساعة أمام هذا البث على مدار 24 ساعة وعلى مدار 7 أيام من الأسبوع؟ نظريا ما حيبقى بذهنه شيء. بس العجيب بأن خطبة الجمعة تبقى، وباقي البث يضعف تأثيره، لأن خطبة الجمعة مدعومة من رب العالمين. باقي الكلمات والمحاضرات والخطب كلها ما فيها هذه الفرضية. وحدها خطبة الجمعة، وحدها خطبة الجمعة هي التي فرضت من السماء. هي أول ميزة. اثنين، من مزايا خطبة الجمعة، لا توجد محاضرة أسبوعية على وجه الأرض مستمرة دون انقطاع من 1431 سنة إلى اليوم إلا خطبة الجمعة. يعني هلأ نحن في دورة، هناك أساتذة يحاضرون، بعد 3 شهور تخلص الدورة، انتهت. أنت تحضر في الجامعة بكلية اقتصاد، بتداوم 4 سنوات وبتحضر محاضرات، تخرجت خلاص انتهت. أنت إنسان موجود في مكان إداري، تجمع موظفينك، تخطب فيهم خطبة أو بتكلمهم كلمة مرة تنتين عشرة عشرين مية يا سيدي بجوز أنت مدير بتحب كل يوم تخطب فيهم بتضلك عم تخطب فيهم كل يوم كل يوم كل يوم بس تموت أو تستقيل انتهت الكلمات. وحدها خطبة الجمعة من 1430 سنة وإلى اليوم ما زالت مستمرة. لذلك لا يوجد قوة على وجه الأرض تستطيع أن توقف بس خطبة الجمعة. سبب لأنها كمان مدعومة من السماء. هلأ قناة فضائية في طريقة نوقف البث تبعها، إذاعة في طريقة نوقف البث تبعها، أي برنامج جامعة بتسكر، بس خطبة الجمعة ما بتوقف أبدا. سبب لأن الأمر بها كمان جاء من الله. هذه ميزة بخطبة الجمعة. ليش عم بتكلم عفوا ماذا نتكلم في هذه المزايا؟ مشان تعرف وأنت ذاهب إلى خطبة الجمعة أنك مدعوم من قبل رب العالمين، بس مطلوب منك أن تكون مساويا لهذا الدعم. أم إذا أنت بتطلعت مهلهل متشتش ضعيف بتكون خنت هذا الدعم وغدرت بهؤلاء الحاضرين وسيسألك الله عز وجل. ثلاثة، لا توجد محاضرة على وجه الأرض لم يتغير وقت انعقادها من 1430 سنة وإلى اليوم إلا خطبة الجمعة. يعني هلأ بهالدورة المحاضرات يوم السبت، بجوز يصير طارئ على برنامج الدورة، الأساتذة المسؤولون عن البرنامج يقولوا نحن نعتذر عن استمرار المحاضرات في يوم السبت، سنجعلها في يوم الأحد. بجوز يكون في اجتماع أساتذة في الجامعات مع رئيس الجامعة ومقرر أن يكون هذا الاجتماع في يوم الأحد، يصير طارئ المسؤول عن تنسيق العلاقات يخبر هؤلاء الحاضرين أنه اعتذر رئيس الجامعة والموعد يوم الاثنين، بس خطبة الجمعة ما تغير وقت بنوب 1430 سنة. بكرة أنت بتساوي درس بمسجد تقول لهم يا جماعة الدرس يوم الاثنين، بتضلوا 5 سنين 7 سنين 20 سنة، بعدين بتشوفوا أنه والله بدنا نساوي الدرس يوم الثلاثة، بتساوي الثلاثة. بس خطبة الجمعة وحدها المحاضرة اللي صلى 1430 سنة في نفس الزمن تنعقد. هاي ميزة. أنا طبيب أسنان، درسونا في طب الأسنان أنك أنت لما بتوعد مريض تعرفوا المريض بيراجع طبيب الأسنان مرات، يفضل أنه يكون الموعد بنفس الساعة، وإذا كان ممكن بنفس اليوم أحسن. يعني مثلا أنت موعدك الأحد الساعة 10 الصبح، موعد بس تجي تتعالج، موعد الجاي الأحسن يكون الأحد 10 الصبح، موعد ثالث الأحد 10 الصبح. ليه؟ عشان ما ينسى هذا المريض. إذا بتقول له الأحد الساعة 10 الصبح، مرة الجاي الاثنين الساعة 2 الظهر، مرة الثالثة الثلاثة الساعة 7 المساء، مرة الرابعة بقول لك والله خربطت أنا واحد. فيفضل الثبات على الموعد. خطبة الجمعة 1430 سنة بنفس الوقت. ذلك ما حدا بيجي على الجامع يوم السبت مثلا يقول لك والله نفكر حالي أني جاي على خطبة الجمعة، محفوظ. طيب هذه ميزة رقم 3. رقم 4 من مزايا خطبة الجمعة، لا توجد محاضرة على وجه الأرض يجتمع لها ما يقارب 1 مليار إنسان وبشكل دوري إلا خطبة الجمعة. فيك بالله عليك تتخيل إنه تقريبا على مساحة الكرة الأرضية في 1 مليار بني آدم قاعدين وقت خطبة الجمعة في أماكن مختلفة بها الأرض. شيء عجيب هذا التصور، 1 مليار واحد يستمعون. شو هالقوة التي جمعت هؤلاء؟ مرة أحد المصلين قال لي، قال يا أستاذ أنت بتعرف مين عزم الناس لعندك على خطبة الجمعة؟ قلت له لا. مين عزمه؟ قال لي رب العالمين. الله عنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. جاءوا مليار واحد. تخيل شو مليار واحد. هلا أنا لعلي بطريقة ما جهة أرضية بطريقة ما تجمع يا سيدي 10 مليون، 20 مليون، 100 مليون، مليار، بس بجمعهم اليوم. أما ما بقدر كل يوم أجمعهم، ما بقدر كل جمعة أجمعهم، ما بقدر على مدار 1430 سنة أجمعهم، بس وحدها خطبة الجمعة تملك هذا الأمر. أحيانا الآن يا شباب، مرات في صاحب شركة بيريد يعمل إعلان عن منتج، بيقوم بده يدعو أصحاب الفعاليات التي تسوق هذا المنتج أو تشتري هذا المنتج. يا رجل، بيحجز قاعة في فندق ويساوي لهم غدا أو عشاء، بيبعث لهم بطاقات، بيبعث لهم مندوبين إنه نحن يوم كذا نتشرف بدعوتكم إلى مكان الفلاني، يوجد برنامج غني، في محاضرات، يعني بيعمل 50 فيلم مشان يجيب له 200 واحد يستمعوا منه إلى عرض عن منتجه. ويا بيجوا يا ما بيجوا، يعني في مرات واحد بيتكلف وبيحجز وبيدفع مال وما بيجوا كل الحاضرين. أنت بتساوي عرسك، حفلة كتب كتابك، تطبع كروت من قبل جمعتين وثلاثة وبتوزع على هالناس وبتروح لعندهم وبتفوت على بيوتهم، والله أنا بنصر إذا أنتوا أجيتوا لعنا ومنتبارك ومنتشرف فيكم، وأبوك وأمك وأخوك وأختك. ويا بيجوا يا ما بيجوا. تجميع مليار زلمة يكاد يكون مستحيلا إلا إن كان مدعوما من قبل الله تعالى. لا توجد محاضرة على وجه الأرض يجتمع لها ما يقارب المليار إنسان وبشكل دوري إلا خطبة الجمعة. بس يا شباب، هذا الشيء بيمثل قديش خطيرة هذه الخطبة. إن أحسنت الإفادة منها وكنت خطيب الجمعة. رقم 5، من مزايا خطبة الجمعة، هذه 5 وأخيرا، لا توجد محاضرة على وجه الأرض يحرم على من حضرها الكلام إلا خطبة الجمعة. يعني هلأ أنتوا عم تسمعوني، إذا واحد حب يحكي مع رفيقه ما في مشكلة بيحكي. يا سيدي، إذا رن التليفون وحب يجاوب ما في مشكلة. يا سيدي، إذا خطر لباله يبعث رسالة ما في مشكلة. بس يا ويلك تعمل هيك خطبة الجمعة، ما بيصير. حرام عليك أن تتكلم. إذا بتقول له صح لغو، سجلوا عليك ناقصة. إذا عبست بيديك وأنت في خطبة الجمعة، تصوروا، بعض الفقهاء قالوا يكره تحريك السبحة، أن تحرك مسبحتك في خطبة الجمعة، ما بيصير ما بيصير. بدك تقعد تستمع الذكر. حتى قال بعض العلماء، هل يستحب الذكر في خطبة الجمعة؟ يعني واحد يقعد هيك يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله بل خطبة الجمعة؟ لا، لا يستحب. عود يا أخي، اسمع العلم الذي يصل إليك. هذه المقدمة أيها الإخوة، مزايا خطبة الجمعة. وضحت الصورة عندكم؟ هذه المزايا تعطيك فكرة إلى أين أنت ذاهب. أنت ذاهب إلى محاضرة أمر بها رب العالمين ودعا الناس إليها هو بذاته، فافعوا إلى ذكر الله. ومن 1430 سنة ما تغير وقتها، ومن 1430 سنة مستمرة لم تنقطع، ويحرم عليك وأنت في داخلها أن تتكلم. هذه مقدمة عن مزايا خطبة الجمعة. الآن يا شباب ويا أيها الإخوة والأخوات، إلى الموضوع. رسالة خطيب الجمعة، شو بدك من هؤلاء الناس؟ الله عز وجل جاء بهم إليك، طيب تفضل، شو بدك منهم؟ أرى والله أعلم أن رسالة خطيب الجمعة تتألف من أمور 3: تعليم، خطيب الجمعة هدفه مع الناس أن يعلمهم، اثنين تربية أن يربيهم، ثلاثة توعية أن يوعيهم، تعليم وتربية وتوعية. من جبت هذا الكلام؟ اسمعوا إلى هذه الآية، قال الله تعالى في وصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والخطيب الأول في المسلمين هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لأن بالله دققوا بمفردات هذه الكلمات، في يتلو عليهم الكتاب أو يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب، تعليم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، وأنت على المنبر بدك تعلم الناس، لذلك مهم جدا إذا أنت بدك تعلم الناس وفي عندك مادة علمية بدك تحكيها. أمر ليس أمر يعني ملأ لثلث ساعة سنجتمع مع بعضنا البعض في يوم الجمعة فيها، في مادة علمية لازم تلقنا ياها. بدي لكم شغلة، بالجامعات وبالمدارس وبالدورات التعليم في إله منهاج، يعني ليس خط عشواء. الأساتذة عندما نظموا لنا هذه الدورة حطوا منهج معين وطلبوا من المحاضرين أن يتكلموا في شيء معين، لأنهم يريدون إيصال السامع إلى أمر معين، لأن لهم رسالة في هذه الدورة. يعني الأمر لم يتصلوا بالمحاضر ليقولوا والله عنا دورة عن الخطابة، احكي لنا شيء شغلة عن الخطابة، لا، في تعليم، في مادة علمية لابد أن تلقى على الناس. كمان خطبة الجمعة هيك في مادة علمية، هلا ندخل بكيف طريقة اختيارها. إذن يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب، هذه هذول سنتين في التعليم. الآن يزكيهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، التزكية تربية وتنقية وتصفية وتخلية وتحلية، في تزكية. شو الفرق بين التعليم والتزكية أو بين التعليم والتربية؟ المعلم يلقي معلومات ويمضي، بس المربي يتابع تنقل هذا السامع من مرحلة إلى مرحلة مع هذه المادة التربوية والتعليمية. أنا هلا في نقطة دقيقة حنوصلها بعد شوي بشكل عملي، هلا مثل لها خطبة الجمعة أو خطيب الجمعة، مو بس أنت تلقي خطبة وتروح على بيتك وبعدين خلص شو بدهم يسووا هذول الحاضرين، يسووا ردوا لما ما ردوا اتصلوا شو صار معهم على راحتهم. أخي أنا هالثقل الذي على كتفي ألقيته، وبعدين خلاص كل واحد يختار ما شاء. لا، فيها تربية، والتربية بدها متابعة. بدي اطمن عليكم انه اخي انت شو صار معك بعد خطبة الجمعة؟ بعد اسبوعين تتذكر خطبة الجمعة بعد اسبوعين؟ بعد ست اشهر تتذكروا من ست اشهر نحن اتفقنا بخطبة الجمعة ان يكون كذا، شو ساويت انت بهالكذا تبع ست اشهر الماضي؟ في تربية لانه وفي تزكية. إذا مهمة، له رسالة تعليمية ورسالة تربوية ورسالة توعوية من أجل مراقبة أو متابعة الأحداث التي تجري، ويلقي إليهم توعية إسلامية بهذه الأحداث التي تجري. فأنا أتيت بهذه الكلمات الثلاثة من هذه الآية، ثم من حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المخرج في الطبراني عند الإمام الطبراني في معجمه الكبير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم؟ الفقه يعني الفهم، هذا معناه العام. وأصل كلمة الفقه في مصطلحات القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف يعني الفهم. ثم جاء الاصطلاح الذي اصطلح عليه العلماء وخصص هذا الفهم بفهم أحكام شرعية، بس إذا سمعتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يعطيه عقلا واعيا وفاهما لتعاليم هذا الدين. ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم؟ خطيب الجمعة مهمته أن يوسع مدارك عقولهم توعية، يفقههم، لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم تعليم، ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، هذه تربية، أمر ونهي ومواعظ. إذن صار رسالة خطيب الجمعة ثلاثة: تعليم وتربية وتوعية. وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يستعظون؟ كمان اللي عم يحضر خطبة الجمعة، مالك يا أخي هذا الخطيب عم بيعلم، لماذا أنت ما عم تتعلم؟ عم بيفقه، لماذا أنت لا تفقه؟ عم يربي، لماذا أنت لا تسلك في المدرسة التربوية؟ والله ليعلمن قوم جيرانهم ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم، وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون، أو لأعاجلنهم العقوبة. من هذه الآية وهذا الحديث ظهر والله أعلم أن رسالة الخطيب ثلاثة فروع: تعليم وتربية وتوعية. هلا أي صياغة لخطبة الجمعة أنت ستعدها، ابحث هل يوجد في داخلها، في داخل خطبة الجمعة اليوم، في مادة علمية، في توعية، في تربية مادة تربوية؟ إذا خلت من هذه الثلاثة أنت شو واقف عم تساوي على هذا المنبر؟ معناتها مزايا خطبة الجمعة الكبيرة التي مرت معنا بالمقدمة أجهضتها أنت، وسيسألك الله، سيسألك الله عز وجل لماذا فرطت بخطبة الجمعة. طيب، إذن صار عندنا رسالة خطيب الجمعة تعليمية وتربوية وتوعية. الآن من أجل تحقيق هذه الرسالة راعي الأربعات الثلاث. هلأ هون في ثلاث محاور حبحكي فيهم وتنتهي محاضرتي، بس هلأ كثير مهمين. في ثلاث أربعات تبهلهم بالله أنت وعم توصل رسالتك في خطبة الجمعة. في أربعة أمور قبل الخطبة، وأربعة أمور في أثناء الخطبة، وأربعة أمور بعد الخطبة، مشان توصل رسالتك التعليمية والتربوية والتوعوية إلى هؤلاء الناس الحاضرين. عشان إذا سألك الله يا عبدي أنا دعوت لك هؤلاء الناس يوم الجمعة، أنت شو عملت؟ قل له يا رب أنا فعلت كذا وكذا وكذا، يكون في جواب. ما تقول له والله يا رب يعني حكينا معهم، حكيت الله وكيلكم حكيت لك، ما كانوا يفهموا الناس علي، لأطلي عم بصر فيهم مدري قديش ما عم بيردوا، ليقوم في مشكلة عندي أنا. من أجل إيصال هذه الرسالة راعي أربعات ثلاث. الأربعة الأولى أمور مرعية قبل الخطبة. قبل خطبة الجمعة في أربع أمور مهمة إنه الراعية يا أيها الإخوة. الأمر الأول، ضع خطة، ممكن تكون خطة لـ15 سنة، ممكن يكون لـ10 سنة، ممكن يكون لـ5 سنة، ممكن يكون لسنة، ممكن يكون لشهر، بس حط خطة. يعني لازم أنا إذا قعدنا مع بعض وتحاكينا إنه أخي أنت شو بدك من الناس خلال هذا العام؟ أنت جئنا نحن وحضرنا خطتك، ماذا تريد منا خلال هذا العام؟ قال والله ما بعرف. شو أخي اسمعوا الخطبة، شو يعني شو بدي منكم؟ لك يا أخي حط خطة مشان تنقلنا من قرن لقرن. أنا خطتي في هذا العام أن أركز على العلاقات الأسرية مثلا، لذلك أنا سأخطب خطبا متنوعة، بس المحور الرابط بين 52 خطبة العلاقات الأسرية، مشان هذا الحاضر بعد 52 خطبة يدخل في عقله الباطن في اللاوعي مادة العلاقات الأسرية في الإسلام. مثلا أنا لاحظت أهل منطقتي عندهم مشكلة في الإرث. هلأ أنا بدي أحكي لهم عن موضوع أنهم ما بيورثوا البنات، يا ترى أنا بخطبة واحدة خلاص بيمشي الحال؟ أنا بقول لهم يا جماعة هذا منهي عنه وهذا محرم وكذا، خلاص بيقوموا بيردوا؟ يا رجل هذه العادة متراكمة عندهم من 100 سنة، بدها 5 سنين ضغط على هذه المادة حتى تأثر فيه. فأنا بدي أخطب خطب متنوعة، بس في وتر سأبقى أحركه هو موضوع الميراث. مثلا عندي قطة، يقولون يا أيها الإخوة أن الناس الأذكى في العالم هم الذين يخططون لمسافة أبعد. كل ما كان عندك خطة أبعد أنت ذكي جدا، وكل ما كنت آني، يعني يوم الجمعة الصبح بيطلع هي بيقول لك شو بدنا نخطب اليوم، لك والله ما أحتمل شو بدي أخطب، بدأ إلى رفيقه خطيب جمعة بيكون السلام عليكم عن شو بدك تخطب اليوم، بيقول له عن بر الوالدين، بيقول له حق منيح منيح والله الموضوع بر الوالدين، هلأ بحكي لهم آية وقضى ربك، وبحكي لهم حديث أمك أمك أمك ثم أبوك، وبحكي لي كم قصة هيك وخلاص. الله يجزيك بخير، والله ريحتني، كنت مهموم أنا شو بدي أخطب، شايف آني آني. ما عنده خطة، ما عنده رسالة يريد أن يوصلها لهؤلاء، خلاص هيك طلع بباله. في مرات شيء أكثر خطورة في المسألة، مرات هناك من العالم البعيد عن الإسلام من يريد أن يوجه خططنا وأفكارنا باتجاه معين، فكل شيء جمعتين ثلاثة يطلع لنا فرتينة عشان نحن نشتغل بهالفرتينة، وبالنتيجة بآخر السنة شو ساوينا، يعني نحن ماذا نقلنا هؤلاء الناس من مكان إلى مكان، ما لقيتهم انتقلوا، بس أنا جاوبت على هالفرتينات، بس أنا ما ساويت شيء، ما بنيت شيئا، وسأبقى في طيلة في عمري أرد هذه المنظفات الجانبية. أنا أريد أن أرد عليهم، لكن أريد أن أبني شيئا كمان عشان هذا الحاضر بعد سنوات 4، بعد سنوات 8، بعد سنوات 10 خلاص يصير محصنا. والله لو بتجيب له 50 شبهة و50,000 شبهة هو بناؤه الصلب، بس إذا أنا ما عم ببني ذلك سيتهلهل باستمرار. أنا بدي لكم شغلة يا أيها الإخوة، أنت بتدخل على الجامعة فرع أدبي مثلا، مدة الدراسة 5 سنوات، بعد 5 سنوات هم يبنونك بناء صحيحا علميا في لجان مناقشات وتخطيط برامج ووضع مقررات للجامعة وللكتب وللسنوات، وبتغير البرنامج وبتحسن البرنامج. المهم بعد 5 سنوات بيعطوك رخصة إجازة جامعية، أنت خريج أدب عربي، أنت خريج أدب إنجليزي، هم بنوك بناء صحيح، قدموا ما عليهم. أنا بريد أسألك سؤال، إذا أنت كنت بكرة خطيب جمعة، خلال 5 سنوات شو بدك تعطيهم لهؤلاء؟ شهادة شو؟ تبهت الفكرة؟ هو لا نريد الأمر ليس شهادة، نحن جئنا التزاما لأمر الله تعالى، بس في شيء يبنى. يعني أنا بعد 5 سنوات يا أخي هذا الحاضر ينبغي أن يكون مختلف جدا عنه الآن، مو معقول عم يحضر خطبة جمعة 30 سنة. هو صحيح في مشاكل متعلقة به أو مشكلات، في أخطاء منه، بس كمان في أخطاء مني أنا خطيبي، أنا هذا الخطيب. لذلك يا أيها الإخوة، إذا ذهبتم غدا إلى منابركم في أي مكان من هذه الكرة الأرضية وأنتم ذاهبون إن شاء الله تعالى، ضعوا خطة إنه أخي أنا خلال 5 سنين بدي أنقل الناس من هذا المكان إلى هذا المكان، وال5 سنين هالنقل الطويلة حبجزها إلى 5 أقسام، كل سنة قسم، وال5 أقسام بدي جزاء كل قسم منهم إلى أشهر. حط خطة هيك مشان تعرف حالك وين عم تمشي مع هؤلاء الناس. هذه أمور مرعية قبل الخطبة، ضع خطة. 2، الاستشارة في المواضيع. أنت ستكلمنا، نحن الناس سنحضر معك، اسألنا أنه أنتوا يا جماعة شو بتحبوا أنه خطب الجمعة تتوجه إلى أين؟ سيدي حط صندوق في المسجد أنه اقتراحات لخطب الجمعة في العام القادم، نحن بنحط الاقتراحات الآن الأوراق وأنت بتجمعهم وبتشوف أنه الناس عن ماذا تبحث أكثر شيء، وأنت من خلال معاينتك لوضع المكان الذي أنت فيه أنه هذا الموضوع مهم، تختار هذا الموضوع تحضر له في هذا العام لتخطب لنا به في العام القادم؟ استشيرنا، ما نحن السامعون في النهاية. ادخل إلى بيوتنا، زورنا، اطمن علينا، اسمعنا إذا عم نحكي، مشان تتكلم بآمالنا وآلامنا بالواقع الذي نحن نعيش به. أما إياك يا أيها الإخوة، نصيحة لوجه الله، إياك أن تشتري كتاب خطابي وتبدأ بقى الخطبة الأولى منها، تفتح صفحة رقم 7، الخطبة الأولى حلو، صوروا لي يا هذا شو، واطلع على النور بقرأ الكتاب. الجمعة الجاي الخطبة الثانية، بعدين الله يزيد خيري لمن اللي خلى الكتاب. لك شو ريحني، شو ريحني والله، قام عن قلبي هم يا أخي. بعدين بتصل بالمؤلف بعد ما يخلص 52 خطبة، بيقول له سيدنا في شيء عندك انظار جديد؟ لأنه خلص الخطب الأولانية. معليش أنت تستفيد دائما، العلم يبنى لبنة لبنة، ونحن نستفيد من بعضنا البعض. استفيد مما كتب، لا تأخذ الخطبة لتنقلها كما هي على المنبر، هذه تصلح لهذا المسجد. هلا خلينا ننتقل بس شيء 200 متر إلى مسجد هنيك، مختلف الأمر، لعله في نقاط التقاء وفي نقاط اختلاف في المسائل. استشير هؤلاء الناس، هذا مهم يا أيها الإخوة. أمور مرعية قبل الخطبة. رقم 3، هلا في نقطة كمان كثير مهمة وقوية جدا في خطبة الجمعة، التحضير الجماعي. هلا أنا ممكن استشيركم في خطبة تريدون أن أخطبها، وأنا أدرس مادة الخطبة، شوف والله فعلا تهمنا جميعا، أروح على مكتبي أو بيتي، فكر على حال الباب وأبدأ أحضر من الكتب، من المراجع، من الإنترنت، أحضر، تطلع خطبة ماشي الحال، حلوة، مفيدة، فيها رسالة تعليمية وتربوية وتوعية. بس في نقطة أقوى بكثير، هي موضوع التحضير الجماعي. يعني أنا إن شاء الله بعد 6 أشهر بدي أخطب خطبة عن أدب الخصومة في الإسلام، ماشي، بعد 6 أشهر بدي أخطبها. التقيت مع الأستاذ وأعرف بأن عنده مادة علمية شرعية جيدة، قلت له يا أستاذ أنا بعد 6 أشهر بدي أخطب عن أدب الخصومة في الإسلام، الله يكرمك ممكن تكتب لي هيك شيء، يعني مواد تخدم هذه الخطبة؟ هو صديقي يحبني، بيقول لي على عيني راسي. واتصلت بهذا الأخ، بعرفه أنه له عمل في القصر العدلي محامي، قلت له يا أستاذ أنا بعد 6 أشهر بدي أخطب خطبة عن أدب الخصومة في الإسلام، ممكن تذكر لي وقائع أو حوادث جرت معك بالقصر العدلي فيها خصومات، ورأيت أناسا كيف منضبطين بأداب الشرع بهذه الخصومات؟ الله يكرمك، والله نكون خدمنا هؤلاء الناس إذا أوصلنا لهم هذه المعلومة. هو يحبني، اللي على عينه إن شاء الله. بعدين في أخ كمان بعرف له خبرة بالإصلاح بين الناس، قال له يا أستاذ أنا بعد 6 أشهر بدي أخطب عن أدب الخصومة، ممكن تكتب لي؟ فبيكتبوا هؤلاء الأخوة، بقول لهم أنا بعد شهر حباخذ منكم الأوراق، بعد شهر حباخذ من الأستاذ والأستاذ والأستاذ، 5 حضر وأنا محضر صرنا 6. شايف بالله عليك كيف تطلع مادة الخطبة الآن أقوى؟ هلا أنا بدي أحكي لكم شغلة، أنا الآن واقف وأنتم جالسون، وأنا عم بتفك يمين وشمال، مجال الرؤية تبعي عيوني يعني عم تشوف كل هالدائرة هيك التي أمامي وعلى اليمين وعلى اليسار، بس أنا 100% مالي شايف اللي ورائي، بس أنتم كلكم ناظرين إلى خلفي. لو أنا طلبت إليكم وبدي حط أنا أكتب هلأ خطبة عن وصف المسجد أو كلمة يعني عن وصف المسجد، إذا بطلب إليكم أن تصفوا لي المسجد فتعطوني نقاط أنا الآن لا أراها بس أنتم ترونها، فبتصير الرؤية أكمل إذا أخذت كلمتي وكلمتكم وجمعناها مع بعض. الله، التحضير الجماعي مفيد جدا قبل الخطبة. بعدين بالمناسبة التحضير الجماعي، هذا الجالس يشعر لما أنت بتكلفه بعمل. والناس يا أيها الإخوة الحاضرون في خطبة الجمعة هناك وناس قيمون جدا عندهم مادة علمية كثير جيدة، يعني لو كان جالس وأنت تراه بدون قلابية، أنا لابس قلابية بس جوز ذاك الرجل بدون قلابية، أنا لابس طائية وبلا طائية، أنا دارس الشريعة هو مو دارس الشريعة، بس عنده مادة جيدة أنا أستطيع أن أستفيد منها. لما بيشوف أنا عم بتواصل معه أنا خطيب الجمعة بيشعر نفسه قديش هو قريب إلى خطيب الجمعة وخطباء الجمعة. أما لما أنا بستأثر دائما بكل شيء باعتقادي يعني بساوي فجوة. بالطبع مو كل شيء يأتيك يكون جيدا كمان، يعني ممكن واحد يكتب أشياء مرات مخالفة للشرع، أنت عندك ميزان من الشريعة إذا كان يوافق وينفع وفيه فائدة أهلا وسهلا، بس إذا ما ينفع أنا أشكره، ممكن أنا من خلال ما كتب أن أصحح له بعض الأشياء خاصة بيني وبينكم. طيب التحضير الجماعي رقم 4 آخر واحدة من الأمور المرعية قبل الخطبة إعداد وسائل المساعدة. ممكن يكون بخطبة الجمعة وسائل تساعد، ممكن يعني هلأ إذا كان بالإمكان أنك أنت تساوي مختصر لخطبة الجمعة اللي أنت هلأ بدك تخطبها. شو اليوم؟ نحن السبت، الجمعة القادمة مثلا أنت عندك خطبة، شو رأيك تساوي لنا ورقة فيها خلاصة الخطبة وتقدم لنا إياها هدية نحن وطالعين، أو يجي أخي تبناها تكتب فيها مختصر. حقيقة نحن قاعدين بخطبة الجمعة نسمعك، حقيقة سننسى كثيرا، هيك طبيعة الإنسان، إذا لقينا شيء مكتوب بين أيدينا ممكن تفيدنا أنت. الآن بالمناسبة بآخر المحاضرة سيكون هناك ورقة مختصر لهذه المحاضرة، يعني ورقة واحدة بس هيك تعطيك اختصار شو رؤوس أقلام هذه المحاضرة، تبقى الخطبة أو المحاضرة مركوزة عندك. مرات واحدنا بيروح لبيته بعد خطبة الجمعة بيقول لزوجته تقول له عن شو كانت الخطبة؟ يقول له والله الله يزيد خير الخطيب، والله الخطبة منيحة، والله نافعة، والله مفيدة، يا أختي يا مرتي عم يتعب هذا الخطيب بالخطبة. طيب عن شو يعني؟ هيك يعني شو بدي أقول لي؟ هلا جهزتي الغدا نطلع نتغدى سوا؟ نسي، هو فعلا حادث الخطبة بس نسي، بجوز يتذكر العنوان، بجوز يتذكر قصة صغيرة، بس إذا أنا الحقيقة بين يديه كان ورقة هو لو يكتب هو أحسن، بس يا أخي الناس تأتي ما تكتب، أي وسيلة مساعدة بإلا تعي تعي والله لا أرى لك هذه الورقة. هيك حكى الشيخ الحمد لله بلغتك ماذا قال هذا الشيخ. لعلكم من المناسب أن يكون هناك وسيلة مساعدة مساعدة في خطبة الجمعة كهذه الذي ترون، هذه لوحة العرض، بس لا تجعل الناس يلتهون عن الخطبة بوسيلة العرض، يعني وسيلة العرض حط عليها العنوان تبع الخطبة، حط عليها رأس، يعني بالقلب الخطبة في ثلاث رؤوس أقلام هلأ حيمر معي، بس اكتبها ثلاث رؤوس يعني عشان ما ينتهوا، ليبقى التركيز معك في خطبة الجمعة أو مع الكلام المحكي. إذا إعداد وسائل المساعدة، هذه أربع أربعات، الأربعة الأولى أو عفوا أربع فقرات، وهي الأربعة الأولى أمور مرعية قبل الخطبة عشان تحقق الرسالة، لا تنسوا الرسالة تعليم وتربية وتوعية. هلأ في أمور مرعية أثناء الخطبة، في أثناء الخطبة هي أربعة ثانية. واحد، ضع عنوانا. هلأ هذا مو فرض ولا سنة، يعني هذا مباح، بس أنا رأيت والله أعلم أن وضع العنوان بفيد، يعني إذا نسي الحاضر كل الخطبة بس يتذكر العنوان بس، يعني ما فيها شيء، يعني أنا واقف على المنبر يوم الجمعة حب أحكي أيها، وبعد ما وصلنا يعني الافتتاحية أيها الإخوة عنوان خطبة اليوم شو مثلا، شو مثلا فرضية الصوم مثلا، عنوان خطبة اليوم إذا رأيتم يوم القيامة، عنوان خطبة اليوم. هلأ الحاضرين مختلفين يعني قدراتهم، إذا نسي كل شيء بركي بس بيتذكر العنوان، بعدين بيقولوا من زمان المكتوب مبين من عنوانه، ماشي الحال. الله عز وجل في القرآن الكريم وضع عناوين للسور. العلماء قالوا هل عناوين هذه السور توقيفية؟ في مسألة خلافية، هل يعني لما احنا بنقرأ سورة البقرة، سورة آل عمران، هل هذا توقيفي يعني الله عز وجل أمر به أو اجتهادية؟ المسألة فيها خلاف، لكن هناك من العلماء من قال توقيفي. إذا لم نقل بتوقيفيتها معناته بس اصطلح عدد من العلماء الكبار على إفادة هذا العنوان، وضع العنوان بفيد بقلب الخطبة، والله أعلم. اثنين، من الأمور المرعية في أثناء الخطبة جزئ الموضوع إلى فقرات. أنت في عقلك الباطن أنت عم تحضر، أو أنت وكاتب أنه أخي أنا بدي أحكي عن هالنقطة الأولى والنقطة الثانية والنقطة الثالثة، وما بيمنع إذا وقفت عن المنبر قل للناس عنوان خطبة اليوم مثلا أدب الخصومة في الإسلام، سنتكلم عن أو أدب الدائن والمدين، سنتكلم في خمسة آداب للدائن وخمسة آداب للمدين. اللي قاعد بيرتاح أنه هالخطيب حيحكي هيك، أما أدخل في مكان وأخرج من مكان وأطيف في مكان وأقصر في مكان، وبعدين أنا بضيع، يعني أنا الواقف على المنبر عن شو كنا عم نحكي يا جماعة، شايف بتوه، فما بالك بالثامين. لذلك مفيد بعض عنوانا وقسم الموضوع إلى فقرات، واحد اثنين ثلاثة أو واحد اثنين، أو أن الموضوع كله كتلة واحدة. طيب ثلاثة، حملهم واجبا بآخر الخطبة، قلن المطلوب منكم في هذه الخطبة كذا. يعني هلأ إحنا وياكم أعدنا نص ساعة سمعنا خطبة، سمعتوا خطبتي أحلى خطبة بالكرة الأرضية، لنفترض بعد نص ساعة، يعني أنت لازم بعقلك الباطن هذا الحافظ، يعني شو بده منا هذا الخطيب؟ حلوة كثير كثير الخطبة جميلة، بس شو بيريد؟ قل لهم المطلوب منك في هذه الخطبة واحد اثنين. يطلع أنه أخي أنا بدي أشتغل بدي أتحرك، أما مو إجي هيك بقعد كل جمعة بيجي بقعد نفس القرنة محجوزة، ببعث أولادي بيحجزوا لي الكرسي قريب الكونديشن، بقعد هيك يا سلام شعلنا المروحة أبو فلان الله يخلي لي نويس علي هيك الجو، يعني كثير منيح رومانسي مناسب كثير لأني اسمع خطبي. فضل يا شيخ احكي، يطلع الشيخ بيحكي زيد أقيم الصلاة صلينا نطلع. طيب شو بدك تساوي يا أخ أنت اللي عدت في خطبة الجمعة؟ وبالمناسبة يا أيها الإخوة، ونحن حاضرون، نحن نحضر في خطب الجمعة، كل واحد منكم إذا حضر في خطبة الجمعة يسأل نفسه في نهاية الخطبة ماذا يجب علي أن أعمل. خطبت خطبة أنت عن ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مثلا، بآخر الخطبة قل لهم المطلوب منكم كذا، شغلتين. ما والله أخي تحكي لي قصة السيرة وبس. طيب شو بدك منا؟ ماشي، قل لهم المطلوب منكم مثلا أكثروا من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مثلا، قل لهم المطلوب منكم بعد أن سمعتم شيئا من سيرته أن تقرأوا كتابا في السيرة، من هون للسنة الجاية وظيفة، قرأوا يا جماعة كتاب في السيرة، يعني حملهم وظيفة. طيب رقم أربعة، كن واضحا، يعني اجعل رسالتك واضحة أنه في الحديث عن كذا، أمر واضح ومباشرا، لا تجعل مقدمة مرات في مقدمة 8 دقائق بالخطبة، ما هي الخطبة كلها 20 دقيقة، 8 دقائق مقدمة طويلة. يا أخي الناس الآن يا أيها الإخوة يعني تزدحم أوقاتهم، وطبيعة الحياة عم تخلي الناس تسرع، لا تطول كثير بالموضوع، خلص قل لي شو بدك مباشرة، يعني في هذه المسألة مباشرة ومختصرا ومنوعا. الناس الحاضرين أنواع، في واحد عقلي جيب مادة عقلية بقلب الخطبة، في واحد عاطفي جيب مؤثر عاطفي بقلب الخطبة، في واحد بحب التجسيم عمل له مثال الفكرة اللي بدك اياها عمل له مثال، في واحد بحب التجريد، شايف الناس مختلفين، في واحد أمي، في واحد مثقف، في أستاذ باللغة، في دكتور بالجامعة باللغة العربية قاعد، جيب له مادة لغوية يعني تخدم موضوع الفكرة ويسر منها. في واحد أمي ما بيعرف شيء، لا توغل في في في المصطلحات الدقيقة في العلم، إذا نوع يعني، والتنويع يعطيك الريحية ويعطي السامع راحة. ومؤثرا استخدم مؤثرات، آيات القرآن لها تأثير، لا يوجد كلام في الدنيا يساوي كلام الله في قوة تأثيرية بكل خلايا اللسان. أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مؤثرة جدا، هو كلام يعجز بشر عن الإتيان بمثله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤثرة. جيب قصة، قصص مؤثرة. هذه أربعة ثانية أمور مرعية في أثناء الخطبة. هلا أمور مرعية قبل الخطبة وأثناء الخطبة. هلا ثالثا أخيرا وأخيرا ثالثا وأخيرا أربعة ثالثة، وهي أمور مرعية بعد الخطبة. هلا كمان بعد خطبة الجمعة، مو خلاص إنه أنا والله في حفلة الخطبة بدكم شيء يا شباب، الحمد لله مشينا. لا، ما نحن إلنا المهمة تعليمية وتربوية وتوعية. في أمور بعد خطبة الجمعة هي تدعم رسالة الخطيب وتقوي خطبة الجمعة. ما هي؟ واحد سماع النقدي والإفادة منه. يعني بجوز واحد من الحاضرين يقول لك يا أستاذ الله يجزيك الخير الخطبة جيدة، بس أنت أخطأت بهذا الأمر. اسمع منه، وضح له، ربما يكون هو يعني ما عنده فكرة عن هذه المسألة، وضح له. ممكن فعلا تكون أنت أخطأت، قل له الله يجزيك الخير. لا تقل للناس أنا خطيب الجمعة تبعكم وأنا حضرت هذا الموضوع، أنا جبت كتاب وقريت منه وأنت ما بتعرف. لا يا سيدي، من قال لك؟ الله، مرة أحد في أستاذ جامعي طبيب، أستاذ بالغدد في كلية الطب، كان حاضر في خطبة، فالخطيب على المنبر حكى في مسألة النطفة والبيضة. هذا الأستاذ الجامعي شغلته، هو عمره 70 سنة، صلوا 40 سنة هذه اختصاصه. في يوم السبت المصادفة في بيني وبينه جوار، التقيته، قال لي يا أستاذ والله أنا مبارح تأثرت من خطيبنا في المسجد، تكلم عن مسألة النطفة والبيضة، قال لي كلام ما أنزل الله به من سلطان. قال لي لما سألته راح سلم على خطيب الجمعة، قال له يا أستاذ إذا سمحت أنت هذا الكلام منين جبته؟ قال له أنا جبته من مرجع معتمد وما بعرف شو. قال له شو اسم المرجع المعتمد؟ ذكر له اسم كتاب، هو كتاب علمي بس موجود في الأسواق، يعني لا يعتبر برتبة علمية جيدة. خبط هذا الخطيب. استمع للنقد يا أخي، إذا واحد قال لك والله هذا الأمر، تحقق طبعا من الكلام اللي بيقوله، ممكن يكون كلامه صحيح ممكن يكون كلامه غير صحيح. ما معقول أنت يا أخي أنا معين من قبل الأوقاف هون. طيب معين أهلا وسهلا، يعني معين نستفيد من بعضنا البعض. لا أخي أنا خريج الشريعة. طيب أهلا وسهلا، يجوز واحد يكون قاعد أستاذ في كلية الشريعة وأنت لا تراه. يا سيدي في واحد مو أستاذ في كلية الشريعة، فالرجل قارئ جيد ودارس جيد ونشأ نشأة علمية وإيمانية جيدة جدا. اسمع منه، يعني مو إذا أنا حطيت طائية وقفت على المنبر خلاص. ما بدري في ناس يعني مرات بيقول لك أخي إذا أنت وقفت على المنبر وطلعت هيك يعني بدك تشوف الناس كلهم روس فجل وأنت عم تخطب فيهم كلب. شو روس فكرة أنت دول؟ شو روس فجل؟ لك يا رجل عرفتوا؟ ما حدا يحكي ولا كلمة، ها أنا اللي بحضره بخطبة الجمعة. لا يا أيها الإخوة، ما هيك، أنا خطيب جمعة أريد أن أخذ أجرا لأرض الله وأن أخذ بيد هؤلاء العباد نتساعد في القرب إلى الله. والله بجوز واحد من الجالسين لا تأبه له، الله وكيلك ببركته، الله يفتح عليك شيئا. في ناس صالحين 100% في أولياء بين الحاضرين عندك، وين تذهب أنت؟ تظن نفسك. لذلك يعني اقبل النقد، ادرسه، استمع للنقد، سماع النقد والإفادة منه، في شيء مفيد نستفيد، بجوز ما يكون مفيد اشكره، يعني بالمقابل فينا بيأتيك بشيء غير مفيد أنت المفيد خذهم. اثنين، أمور مرعية بعد الخطبة. اثنين، متابعة الناس في الثمرات العملية. يعني نحن عملنا مثلا وظيفة بعد خطبة المولد مثلا، أن يصلي أحدنا على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 100 مرة في اليوم، بعد شي شهر أنت أجيت تزورني في بيتي، قل لي يا محمد خير، كيف إن شاء الله خير، طمني إن شاء الله 100 مرة تبع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قائمة. هلا أنا والله نسيت يا أستاذ ما تأخذني. طيب الله يرضى عليك، لا تجهد لي العمل الذي عملته، الله يحن عليك لا تنسى. شايف في متابعة، هذه المتابعة بتخلي الناس على صلة مع خطبة الجمعة. ثلاثة، تذكير الناس بين الحين والآخر بالواجب العملي. ما بيمنع يا أيها الإخوة، السنة الماضية نحن خطبنا في رمضان سلسلة خطبين عن الدعوة إلى الله، وطلبت إليكم أن يأتي كل واحد منكم بعشرة إلى خطبة إلى المسجد. أنا أتمنى عليكم أن لا تنسوا ما تكلمناه في السنة الماضية. شايف؟ تذكيرهم كل فترة وفترة، بيشعر اللي الجالس أنه يا أخي هذا المحاضر، هذا الخطيب، هذا الذي يحضر في رسالة يريد أن يوصلها إلينا. رابعا وأخيرا من الأربعة الثالثة، تقييم النتائج. يعني أنت بعد سنة تطلع هيك إلى الخلف أنه أنا شو ساويت بهالجامعة، صلي سنة، شو ساويت مع هؤلاء الناس؟ اسأل نفسك. ما بمنع نتدارس، اختر لك 3-4-5 بتشعرون بين المسجد مادتهم الفكرية والعقلية والعلمية والإيمانية جيدة، عدوا تدارسوا أنه يا جماعة شلون شايفين ممشى الأمر، في شيء ناقص، في شيء بقدر زيده، في شيء بقدر حسنه. اقرأ في كتب، اسأل أصدقائك الخطباء، اسأل أساتذتك شيوخك، قل له يا أستاذ أنا حاسس صلي 5 سنين عم بخطب بهالجامع ما لي حاسس في فائدة. عد أنت وأستاذك وشيخك تتدارس أنت وإياه، أخي ليش ما في نتائج، ندرس، ممكن يكون مشكلة منك فبتساعده بالحل، ممكن يكون لا مو منك، المهم تقييم النتائج بفيد أين نحن نمشي. يا أيها الإخوة، هذا هو موضوع رسالة الخطيب من كلماته الثلاثة، تعليم وتربية وتوعية. ولتحقق هذه الرسالة في 3 أربعات، 4 قبل الخطبة، و4 في أثناء الخطبة، و4 بعد الخطبة. الآن أنا هذه هي المحاضرة، ذكرت لكم فيها مقدمة فيها 5 مزايا من مزايا خطبة الجمعة، ذكرت الموضوع رسالة خطيب الجمعة، تعليم والتربية والتوعية. ولتحقيق هذه الرسالة تحتاج إلى 4 ثلاث، قبل الخطبة وفي أثناء الخطبة وبعد الخطبة. والآن هذه هي الخاتمة. الخاتمة تقول: إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني يقضي عليه اجتهاده. والله إذا الله ما بينظر لك ولا ينظر لعملك، يعني قد ما اجتهدت ورتبت وحضرت وشهدت، إذا الله مو راضي ما بيمشي الحال. وإذا الله رضيان، وإذا الله نظر إليك، وإذا الله رآك تسعى سعيا حثيثا وتتدخل عليه وتلتجئ إليه وتقول يا رب دخيلك، دخيلك اجعل في هذه الثلث ساعة مادة تدخل في قلوب هؤلاء الناس لتنقلهم من حال إلى حال، يا رب خذ بيدي وأيديهم لأن نقترب من حضرتك، لأن نلتزم شريعتك. إذا الله نظر لك إن شاء الله يكون في خير، بس الحقيقة إذا الله ما نظر لك والله يبقى الأمر أجوفا، ويبقى الأمر كلاما وحديثا يمر كما تمر أحاديث أخرى. أنا أسأل الله عز وجل أن يفتح عليكم وأن يفتح علينا، وأن يأخذ بأيدينا جميعا لدلالة الخلق على حضرته. اللهم يا دليلا علينا اجعلنا أدلاء عليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.